ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتلأ للجبين وناديناه أي إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. وذكرنا بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. ولقد مننا على موسى وهارون. لا حد الغادي وصلنا. طيب والتحفة فين وصلنا فيها؟ خذينا اللام أخذناها لام شمسية وقمرية خمناها. قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه والعلماء العاملين به يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان والجمزوري. الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال. أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. للنون إن تسكو وللتنوين أربع أحكام فخذ ثبييني. فالأول الإظهار قبل أحرفي رتبت فالتعريف همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يدغما فيه بغنة بينمو علما. إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا. والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررنة. والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل. في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها. قد سما دم طيبا زد في تقى ظالما. وغن ميما ثم نونا شددا وسمي كلا حرف غنة بدا. والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لا ألف اللينة لذي الحجاء. أحكامها ثلاثة لمن ضبط إدغام وإظهار فقط. فالأول الإخفاء عند الباء نميه الشفوية للقراء. والثاني إدغام بمثلها أتى وسمي إدغاما صغيرا يا فتى. والثالث الإظهار بالبقية من أحرف وسميها شفوية. واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي. للام الحالان قبل الأحرف أولاهما إظهارها فلتعرفي. قبل 14 خذ علمه من ابغي حجك وخف عقيمه. ثانيهما إدغامها في 14 أيضا ورمزها فعي. طب ثم صل رحمة تفض الذان عم دع سوء ظن زر شريفا للكرم. واللام الأولى سمها خمرية واللام الأخرى شمها شمسية. وأظهرن لام فعل مطلقا في نحو قل نعم وقلنا والتقى. شفنا اللام الشمسية والقمرية. قلنا البيت الآخر فيه كلام. وأظهرن لام فعل مطلقة ليس مطلقة. مثلا مطلقة ما يجيش مطلقة الكم. مثلا قولوا وأظهرن لام فعل سواء قل ربي ما تجيش مثلا قل ربي كيفاش نقراو هذه قل ربي قل ربي اذا فما ادغام مش هي مطلقه الحكايه واضح البيت ها نعم هاك قال قل نعم فهم لا هذا معلين المشايخ ما مش شنو اليوم مش نقولوا معنا ولا نحن صلحنا المشايخ اللي قراوا يقول لك لا الكلام معناها ما يجيش هكا واضح مش مطلق واضح مثلا كما قل ربي هذه نعملوا لها ادغام ولا نعملوا لها ادغام هذا قل نعم ما نعملوا لها اظهار اذا مش على اطلاق معناها يقصد لام الفعل هذه لام الفعل ما قل ولا مش ديما مطلقه ديما نظهرها مش ديما مطلقه واضح حسب الحاله ان شاء الله به اليوم درس جديد اللي بعده هو انتبهوا مليح ومن بعد نقراوا له هذه اولا الحروف مره اعطيتها لكم هكا ا ه عين ح غين خاء هكا ولا اخذناها مره ولا قاف هذا كيف هذا من الحروف معناها ماشي من الحلق ونحن ماشي اقصى الحلق وسط الحلق وينو ترى شكون يوريني اقصى الحلق ترى وينو اقصى الحلق وين وين اقصى الحلق فين وين وين الايه ترى وين الايه فين ها وين غادي وري غادي اقصى الحلق به وين خير الاخي فين فين لوتا وين اقصى الحلق الايه منين تخرج ترى سكن وين وين ترى وين بالضبط كيفاش لقت به تحت اللحية لا يا جماعة يا جماعة حاطني صبعه لهنا ايش بيك عليك هاو يا جماعة هما خاصة لي المدرسين التجويد ربي يبارك فيهم ديما وين يقولوا الهمزة يقول لك آه آه آه آه أنت تحاسبها آه آه سكنها مش سكنة آه آه مش تحاسبها أنت لهنا آه آه هلا من هنا أصلا مش زاد لهنا يا جماعة الصوت هو أصله منين يبدأ الصوت يبدأ الصوت من هنا من الأوتار لهنا فما وترين من هنا يبدأ الصوت تحته معناها لهنا هذه فما وترين لهنا الحنجرة وين بتاعكم الحنجرة الحنجرة ها الحنجرة هذه من هنا تبدأ الحنجرة ها ها ها أغزر من يبدأ الصوت هذه الحنجرة ولا مش لهنا الهمزة واحد يقولي أوه إيش همزة هنا فمش همزة لهنا الصوت ما فمش أصلا منين يبدأ الصوت من هنا من الوترين وتران صوتي يعني. ها لهنا يبدأ الصوت مغادي تحكي بتبدأ تحكي على الهمزة على البي على التي حديقة الحروف تبدأ من هنا من هنا حتى ايش للفض ايش بك يا سينبي صوت كهو انا ايش حنا بعض نحن لهنا هذا قد الجيد مجهود يذكر فيشكر ربي يبارك لك اسم منين يبدا الصوت ما انا معاش واحد معناها كيقول لهنا ايه ولا بي ما فهم حد شيء هذاك ما كل هذاك ما في حد شيء لهنا ما يعطيك حد شيء فماش لا ايه لا بي لا تي منين يبدا الصوت منين الحنجر يتكون الصوت عند الانسان اين في الحنجر مو غادي تبدا تحكي على صوت الحنجره في العربيه افصح الحنجره مش الحنجره وبلغت القلوب الحناج حنج وكان قالوا حنجره مش مشكل ما الصوت يبدا من هنا واضح تو نجي ونقراه ان شاء الله الصوت نحن احنا كالعام الاخرين بالعكس بدينا معاهم بالعكس انا باش نسهل المره دي ما قريناش يدي قرينا ديريكت الصوت جينا شوفنا قريناه من الصوت في ما حفظوش هكا هو يولي واحد ما عادش يقري ما عادش يعطي حد شيء لما الناس تحفظ كي الناس تحفظ يولي واحد يتكلم زايد يتكلم في العلوم فرقوا فيها نحن بقلاوه بالحق فماش اللي ما يحفظش ما يستحقش حتى معلوم. واللوم انا اللي مدرسه في الحديث واللي درسه في الفقه اللي يعطيه في المعلومات هكاك. يحفظش حتى جزء عام ويلوج على العله بنت العلم. باه ايه ها عين حا غين خا قاف كيف ونحن ماشيين يا جماعه عرف قاف كيف من بعد شوم شيشيني جيم شين ياء يا جماعه كي بداو فرد ستر يعني فرد مخرج مفهوم. بعد الجيم والشين ياء الضاد بعد الضاد لام هاك اللام بعدها نون وبعدها الراء وبعدها الطاء والدال والتاء من بعدها الصاد والزاي والسين من بعدها الظاء والذال والثاء. طاو نمشي للشفتاء عندي الفاء والميم باء واو هذوكم المخارج ولا مش المخارج هذوكم الحروف العربية هذوكم الحروف ومرتبين على المخرج كي يبداو فرد ستر شنو معناه تحت بعضهم يعني متقاربي. الدرس نتاع اليوم اسمه درس ادغاء فما تسميات جديدة باش نشوفوهم في المنظوم لازمكم تعرفوا التسميات. يقول لك لا العلم النظري واحد يلزمه خاطر العلماء ما نحطوا اما كالانسان شنو نحن مش تعمل ستريس نعرفوها ما فيها بس نتعلم. يقول لك ليه توا نحن مثلا او عندنا الاقصى مفكوك صحيح نتحسن تقول تقريني في متماثلان ومتجانسان اش نعمل ما انا نقرا ونتعلم كيما عندنا حد شيء شنو ونصدق ربي انا نتعلم في كتاب ربي سبحانه وتعالى ليه ربي يفتح لابويا رشا ومباطل ونكت في يدينا ها ونكت في ورق هي راقدة نزيدو نرقدو مش نعمل بيها ما نتعلم يعلم في متماثل ومتغير ولا أقصى مفكوك ويحارب وكل شيء ما دامك القاعد مكتف يدك الاخرى ايش اقرا تعلم هذا علم شريف مش تتعلم به كيفاش مش تقرا كلام رب العالمين. ولذلك يا برشا ناس ربي يهداهم يبخلوا في العباد تطلب في العلم علاش تقرا فيه علاش تقرا مش لازم تفرج في حنا بقى باه يا جماعه عندي كلمه جديده اليوم مش تدخل ادغام صغير وادغام كبير وعندي مصطلح جديد تبعوا مليح تبعوا فهمكم بالدارج متماثل فما واحد تبع فينا مسكين ما فهمش اللغه التونسيه تو نسهلوا لك تو يترجموا لك لغتنا راهي صعيبه شويه متجانس ومتقارب هاي تقعوا مليح وكل واحدة فاهم صغير وكبير نجم نقول صغير متماثل صغير متجانس صغير متقارب كما نقول كبير متماثل كبير متجانس كبير متقارب هاي وقتاش نسميوها صغير ناخذ مثال مثلا نبدا نقول ربي نحن قل رب باهي اللام والراء صار فيها ادغام ولا ما صارش صار باللام معناها فوقها السكون ولا متحركه ساكنه سكون هكا كي يبدا فوقها السكون والثاني متحركه يسميوها صغير مثلا ناخذ مثال اخر خا لا قا كم ولا خا لك كم خلقكم القاف دخلت في الكاف ولا القاف متحركه ولا مش متحركه والكاف متحركه ولا يسميوه كبي يعني الحرف الاول كي يكون متحرك ويدغموه في الثاني شنو يسميوه كبي وكل حرف الاول ساكن يدغموه في الثاني شنو يسميوه صعيبه هذه علاش سموه كبي لانه فما زوز مراحل باش لازمك تسكن الحرف وبعد تدغم معناها في نفسيتك انت باش تسكن لان باش ندغمو لازم ديما ندغمو ساكن فيش في متحرك اذا كي هو متحرك ومتحرك شنو عملت المرحله الاولى سكن والمرحله الثانيه لكبر العمل في هذا سميوه كبير داري مفهوم ناخذ مثال اخر في هي هدى. مش ولي فيه هدى كبير ولا صغير؟ كبير. صحيح. مثلا يلهث ذلك ولا يلهث ذلك، صغير ولا كبير؟ ما لفهمنا حكايه صغير وكبير. كانوا ساكن في متحرك شوس صغير، وكانوا كبير في كبير. كبير كبير في كبير، كبير كبير في كبير، كبير. اي اي دوش يسموه متماثل ومتجانس ومتقارب. تابعوا معايا ليه؟ متماثل يا جماعه هو هو بين مثلا يغ تابع بعضكم. اولا صغير ولا كبير؟ صغير. صغير عليه صغير لكن متحرك. تو نفس الحرف ولا مش نفس الحرف؟ يسميه متماثل. تو فيه هدى متماثل ولا مش متماثل؟ كبير ولا صغير؟ كبير. كبير متماثل، وهذا شو تسمى؟ صغير متماثل. اي شنو المتجانس؟ قال لك المتجانس كانوا فرد استرق، فرد نهج، فرد قبيله، فرد شعب، فرد حزب، يسميوه متجانس، وكانوا تحت بعض متقارب. ناخذ مثال، قالت طائفه باه مش تولي مش ساعه كي يقول لك اتغار، يعني الاولاني ما عادش يشوف منظره، يعني الاولاني ما عادش يشوفوه. قالت طا ولا ولا ولا ساكن ولا متحرك؟ ساكن في متحرك. شو يسميه؟ صغير. امشوا فرد ستار ولا مش فرد ستار؟ فرد بيني يسميه متجانس. كيف ده فرد ستار؟ يعني فرد مخ متجانس. اسهل من هكا ما فماش. سهل ولا سهل؟ انا خاطر سهل. وفي الاخر راهو ما يعنينا شيء، اما لازم كي نجيو ونتلموا مع بعضنا ونقرا ونتذاكر ندرس وربي يبارك. قول هذا شنو باش يزيد وشنو باش يغير؟ تو نقراه بالصحيح ويقرا الشيخ في مجالس. لا هذا هذا ما عمره ما يكون كلام. لما تجي والناس تخزر لبعضها وتقعد مع ناس صالحين وتتذاكر كما يتلون ويتدارسون ودارسه، نعمه من نعم رب سبحانه وتعالى. ما تصورش معناها كي نجي نقريك قداش انت فرحان. نعرف انتم الشعور متبادل. اكيد اكيد. ما هي يا جماعه اكيد يا اكيد يا اكيد. قل ربي تو ساكن في متحرك ولا صغير؟ تو ولا وراء بشغل شو تسمى؟ كبير ولا متقارب ولا متماثل ولا متجانس؟ علاش؟ مو شرط الصرف هاك سهله. يعذب في البقره يعذب من اصبحت يعذب من شو شنو هذا ادغام شنو؟ صغير شنو؟ متقارب. الباء وين الباء؟ ها؟ متجانس ولا متقارب؟ متجانس. خاطر فرد الصرف اكثر من هكا مظاهري ما فهم. اتخذتم مثلا اتخذتم كي مش ندغموا الذال في التاء، اولا صغير ولا كبير؟ صغير. متجانس ولا متقارب ولا متماثل؟ متقارب. متقارب. الثاء والتاء وين؟ مش فرد الصرف. مش فرد الصرف. متقارب ولا مش قارب؟ متقارب. واضح الدرس، انتهى الدرس. ما لا مش تحت بعضهم بالصر اخر ويصير ادغام. متقارب. متقاربين. شنو متقاربين؟ خاطر هما تو معناه كلهم من اللسان مثلا ولا من ال... واضح ولا مش واضح؟ شنو ما تجيش؟ لا اللول متحرك ممنوع ما يصيرش ادغام. مثلا نعطيك مثلا الأكثرية ما يصيرش الإدغام. مثلا نعطيك مثال، اللهم في قابلة من تميم ولا حاجة تدغم هكاك، يعني الأول يقصد لكم متحرك يرتدد. ما هذا تقصد الأول متحرك يرتدد. هاك ولا؟ ماذا في المتقارب يكون الحرف الأولاني مثال متحرك والثاني من اللسان. أوه لا بعد بعد برشا. اللهم فما السوسي عنده الحكاية هذه مثلا. فمن زحزح عن النار، زحزح عن النار نفس الحرف. مثلا حيث شئتما حيشيتما، هذا يقول لك اذا مثلا اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموؤودة سئلت موؤودة سئلت هذه يدغم برش وعليش الإدغام يا جماعة للتسهيل مش سهل وما هو على الغيب بضنين يقرأ بالضاء لخاطره ها هو الإدغام شنو اللي حكيت الإدغام للتسهيل أما خير تقول حيشيتم أترقل حيشيتم حيشيتم ولو حيث شئتما حيث شو قدش مو معنى إنسان نتحرك من مقدش مر حيث شئتما حيشيتم كيف هي عين صاد ذكره صاد ذكره كم لبت لبت البت لبثة لبت هذا الإدغام لماشي الإدغام هو للتسهيل قبل تقول كيفاش يفهموا يفهموا وهذا كله نزل به القرآن الكريم نقرأ الأبيات إن شاء الله هاي الأبيات وين هاي تنسيدوا نفهموا كيف ما حاجة مش فاهمين الأبيات وين إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق واضح ذلك يعني هذا كي يكون الحرف متفق في المخرج وفي الصفة شنو يسميوه متماثل إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق وإن يكون مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقب متقاربين وإن يكون مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقب متقاربين أو يكون اتفق في مخرج أو يكون اتفق في مخرج دون الصفات حقق بالمتجانسين أو يكون اتفق في مخرج دون الصفات حقق بالمتجانسين ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وافهمنه بالمثل فاني في كل فقل كل كبير وافهمنه بالمثل واضح ولا مش واضح واضح الكلام واضح جدا جدا إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق وإن يكون مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا متقاربين أو يكون اتفق في مخرج دون الصفات حقق بالمتجانسين ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وافهمنه بالمثل عودة ومادي عودة في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق بين الحروف إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق وإن يكون مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا متقاربين أو يكون مخرجا تقاربا عتيل والميت وإن يكون مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا متقاربين أو يكون اتفق في مخرج دون الصفات حقيقة بالمتجانسين ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وافهمنه بالمثل واضح واضح يعذب من شنو اسم الإدغام يعذب من شو اسم الإدغام صغير ولا كبير كبير كبير يعذب من كندغ صغير شنو اي صحيح صغير شنو الباء والميم فرد ستر الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. صغير ولا كبير؟ هكا كبير صغير. هي الرحمن الرحيم ملكي صار ادغام. كبير كبير متامل. واضح ولا مش واضح؟ هذا هو الدرس، مش صعيب، هذا هو الدرس. نكمل ان شاء الله اليوم سوره ياسين، سوره صافات، تكملوها الكل ان شاء الله وتحفظوها كل، نكملوها خاطرنا الحج جاي ما تقراوش. انتخابات ما زلت لنا البلديه وما زلت لنا العمد وما زلت لنا الجلد وما زلت نخدموا نخدموا خدمه خدمه خدمه. فما من السؤال خلي عنده مطبع يخدم، الزوال يعيش، القطوسه تاكل. ايوه مش تقبل ولا مش نقبل رجولي مش حاجه. تعرف مليارات صرفت كاو البلديه، البلديه شكون شو حطوا رئيس بلديه فيكم؟ المستعان، الله المستعان وبرب، الله المستعان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مننا على موسى وهارون، ولقد مننا على موسى وهارون، ولقد مننا على موسى وهارون، ولقد مننا على موسى وهارون، وهارون وهارون، ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم، ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم، ونصرناهم فكانوا هم الغالبين، ونصرناهم فكانوا هم الغالبين، وآتيناهما الكتاب المستبين، وآتيناهما الكتاب المستبين، وهديناهما الصراط المستقيم، وهديناهما الصراط المستقيم، وهديناهما الصراط المستقيم، وهديناهما الصراط المستقيم، وتركنا عليهما في الآخرين، وتركنا عليهما في الآخرين، سلام على موسى وهارون، سلام على موسى وهارون، كذلك نجزي المحسنين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنهما من عبادنا المؤمنين، إنهما من عبادنا المؤمنين، ولقد مننا على موسى وهارون، ولقد مننا على موسى وهارون، واصل، ونجيناهما وقومهما من الكرب. حرك فمك، حرك فمك يا ولد، أعد أعد، حرك فمك يا أخي، مش بكوش، حرك حرك مش تعمل رياضة. ولقد مننا على موسى وهارون، ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم، وجعلناهم فكانوا هم الغالبين، وآتيناهما الكتاب المستبين، وهديناهما الصراط المستقيم، وتركنا عليهما في الآخرين، سلام على موسى وهارون، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنهما من عبادنا وإن إلياس لمن المرسلين، وإن إلياس لمن المرسلين، إذ قال لقومه ألا تتقون، إذ قال لقومه ألا تتقون، أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. لما كل يقرأ عليه رواية مثلا حفص يقول أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله بدل، لكن احنا نقرب الرفع لنا، الله ربكم ورب آبائكم الأولين، الله ربكم ورب آبائكم ربكم الأولين أتدعون بعلا وتذروا أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على آل ياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين تبقى توات أهدش هكا ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وتركنا إياهما الثياب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنه لمن عبادنا المؤمنين وإن إياس لمن المرسلين وقال لقومه أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليهم الآخرين سلام على موسى ياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين نقرنها قاعدة وغن ميما ثم نونا شددا ثم دمرنا الآخرين الأولاد شوية تركيز هذه يد اليمين هذه اليد اليسار هذه اليد اليمين هذه اليد اليسار اش قلت أنا قلت ثم دمرنا الآخرين ما شاء الله أعيدوا ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإنكم لتمرون عليهم مصبحين شو تسمى الإدغام هذاك؟ إدغام صغير ومتماثل وقريناه نحن هو في درس نتاع الميم ولا وسميناه إدغام شفوي لكن هو في الأصل هاوك قالك وسمي إدغاما صغيرا يا فتاة إذا الميم ساكنة في ميم اسمه متمد كما عملنا حروف هذوكم من يعمل قلنا حروف يومن ولا ينمو ولا كيف ندغم النون الساكنة من نشاء شو اسمه إدغام شنو هذا كيما نجموا ادغام بغنه تسميوها كيما نجموا ادغام صغير متمثل واضح والله الغنة المقدار هو يضبط الشيخ راهو الكلام هذا نتاع معناها الاصبع ولا اكمل ما تكون وكامل هذا كلام كله ما انزل الله به من سلطان الانسان يقرا على شيخ ويتبعه شيخ يتبعه واضح لا يطول معناها شده وان إنكم لتمرون عليهم مصبحين كما يعملوا برشا كما يعملوا برشا فمن بعض الشيوخ المشارقة هو قرايته كاكا هو محبوب من تبعوهمش تبعوش هو قرايته كاكا مثلا عندنا بعض القراء ممتازين مثلا الشيخ القطامي هذو مشايخ راهو عندهم علم راهو الشيخ القطامي راهو حتى كيعيش مع الآية ولا مش يرد هو عاش معاه كاكا مش ولا الشيخ الدوسري هذوما الناس يقراوا قران مش انت تجي تقلده هو عاش معاها فهم عايش بالتفسير انت تجي تقلده دوب ما يبدا يتعلم الترتيل بداك الحمد لله رب العالمين شي يفدلك هذا ولا حد يصلي بالناس والله يفدلكوا يعطيه ويصلي بالناس يبدا يفدلكوا يدي ما عندكش مخارج ما عندكش صفات راه الناس تفهم حتى العامق ما يفهم ما عندكش حروف ما عندكش مخارج ما عندكش صفات قاعد شي كاسات تتبع فيها هذوك مشايخ عندهم راهو فيك يقرا او يزيد او ينقص انت ما تقلدوش ولذلك انت خديت قاعده قالوا لك في التجويد ستة حركات الغنه هكا ما تبداش تزيد من فلان ولا دعك من فلان تبع القاعده ودعك حتى من الشيخ اللي قرك كيبدا هو اعطاك ما وضح لك ولا نقول لك المد راهو تمد كسه ولا الضالين هكا كتق قال لا ما تجيبش الببليك شي ببليك ولا قال ما تجيبش معناها الناس قال لي ما تجيبش ما تجيب باش تجيب يحب هكا اللي يجيب معناها ما فماش هكا حب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ببليك وش اسم كون صادق تشوف رب سبحانه وتعالى كيفاش ينعم عليه هذا هذا هذا من مساوي معناه لين ويشوف واحد متقن معناه يقرا يقول لا لا لا لا شوف شوف ساهمت انت شوف ساهمت معناه شوف ساهمت معناه خليت المتقنين معناه لين ساهمت ولات العباد يقول لك وينك الجامع هذاك لا يا ودي مشيلوش هذا جايبين واحد مش عاد سوايد مطلوب الصوت صحيح لكن يا اخي مطلوب لا الصوت وتقرا لي الله وتقرا الله اللي شفناه اسنا مآسي اليوم في التراويح اسنا شباب مآسي صوتك به مقبول شنو هو التحريف في القرآن والله والله والعباد تتكلم وتخرج لا يزيد يخرج يقول لك والله ما شاء الله منين ليك انت باش تفهم قولك لا والله موجز وما شاء منين ليك انت باش تحكم عليه اذا كان انت اعلم منه انت كيفاش تخرج من الجامعة تقول والله شاء الله نوراه ما شاء الله ويعرف منين يعرف يحكم ها يحكم على الصوت صحيح منين تعرف الاخطاء معناها الكارثيه معناها الله نصلي وراه مدب وما نصليش وراه المدب ما يغلطش في الشكل المدبيه ما يغلطوش في الشكل مستحيل يغلط لك مدب في شكل الله هو الباء مستحيل يقراوا الكتاب قبل واللي يقراوا مستحيل يغلطوا في الشكل تو معناها لا يعرف من رفع على من نصب على من خفض ايه ها ويزيد ويزيد هذاك خلي معناه كان يجيني الله يقرا لي الله ما اسخط الله شي ما اسخط الله يقرا فيها في الاذاعه هذه مرتين وثلاثه عاود فيها قال ان لا ينال الله لحوم ربك في الحم منين انت تجيب معناه تبين للناس في ايه وانت تقرا فيها بالغلط كمل الايه قالوا كملوا الايه لا ينال الله لحوم هو يقول لهم كملوا الايه برنامج كمل الايه هكا لا ينال الله لحوم ولا برنامج ما حاجه مش نتاعك سيب عليك تقول انت باش ننوي الخير ربي سبحانه موسى عليه السلام اخذها من فلسطين انت اطلب اصدق لكن ما تعملش حاجه قالوا نطلع على المنبر باش خاطر فما فرق خلي تسكر جا خلي عادي ما فهمش كون يصلي مو الناس تحس هذاك علاش نحن ديما نسدوا في الفراغ هو ما صلينا ربي يحاسبك يقول لك علاش طالع ما يقولكش اش بيك ما سديتش الفراغ علاش طالع وانت ما تعلمش كي تحس الناس بالمسؤوليه وما فماش ناس تقرا تو ناس تركب الثنايا وتركب معناها الركب وتجي تقرا وتعتزم. اما كل مره وين يلقاو واحد يسد لهم هاك الفراغ هذاك، الو الواعظ ما عندناش امام، عطانا بعث لكم. كي الناس تبعد وقت الناس تشوفوا كيفاش بالحق الناس تحس. اما كل مره ديما الفراغ موجود، ديما الفراغ ما معناها وين يغيب يلقاوه باش يعوض، وين يلقاو باش يلقاو شي غلط. لا خلي ساك وحاسب نفسك، تطلع على المنبر اش مدخلك فيه المنبر؟ ما صلي صلي ظهر، الله اكبر صلي ظهر. مرة اثنين تشوف كيفاش اذا كان قلوب بالحق ما ماتتش، ما زالت ما ماتتش القلوب. كما ذاك كان ابراهيم بن الادهم معناها اجتمع عليه الناس فقالوا يا ما بالنا ندعو ولا يستجيب لنا، اش بينا انا ندعي وندعي وندعي وما فما حد شيء. وقال ربكم ادعوني اي وين وما لوين. قال قد ماتت قلوبكم بعشرة اشياء، قلوب ماتت شو وينه؟ قال عرفتم الله ولم تؤدوا حقه، قرأتم القرآن ولم تعملوا به، ادعيتم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وتركتم سنته، ادعيتم عداوة الشيطان واتبعتموه، ادعيتم دخول الجنة ولم تعملوا لها، ادعيتم النجاة من النار ورميتم فيها أنفسكم، قلت الموت حق ولم تستعدوا له. نمشي كل الجبانة نحن، وهذا ابوه خلاله، هذا ولد الاخر ابوه خلاله كدار لي مغادي نهار كل هذا، هذا كان قبل صح، هذا الناس منشغله معناها بحياه. وهذا كواحد منهم مره ويدور من القبر لقبر القابله كمكتوب عليه، الا قل لماش على قبرنا غفول باشياء حلت بنا، سيندم يوما لتفريطه قد كما قد ندمنا يوما لتفريطنا. فرت ناس الموت، الموت ما استعدينا لهش. اشتغلتم بعيوب الناس وتركتم عيوبك، نار كل شادين عيوب العباد، وا وا وا وا ونحن هكا كمش عيوب عنا، كل واحد يشد العيوب متاعه ينظفها، خاصة خير له، خير له أولى. دفنتم الأموات ولم تعتبروا، أكلتم نعمة الله ولم تشكروا عليه. كيفاش الإنسان هالعشرة أشياء دوما اللي قلت الإنسان يحاول يدارك نفسه، أين حق الله وين حق رب سبحانه وتعالى؟ حق ربه حتى في كتابه ما عطينا شي حق. الدين النصيحة لله ورسوله لكتاب، يشتغلوا بكتاب رب سبحانه وتعالى، الحق وكتاب كيفاش تحفظوا. تصور نهار وما تلقاهمش المصاحف هذوم، علاش واحد يعتزم سبحان الله يجدد العهد مع رب يشوف العجب يصدق، وما فماش اي صورة باش نتلقاها من الشيخ اليوم غدا ما تتلقاناش، يصدق وروح احفظ واجتهد حتى آية اثنين بين اجتهادك تو ربي يفتح عليك. اجتهد كان في الركوب في الترونساديس يجيب الفلوس، اجتهد اجتهد تو ربي سبحانه وتعالى يفتح عليك، تشوفوا العجب والله تتبعوا القرآن تشوفوا العجب، كل شيء تلقاه سهل بإذن الله. تكون معناها حتى عندك 200 دينار شهرية ربي يثمر لك فيها، والله تمشي تضرب زوز ملايين وتمشي بالشهادة متاعك، تكون تقرا في قرايه وتبطل بالشهاده نتاعك على الزملاين، والله بعد من تعرضك والله يدخل الدنيا، وكي تخلط معناها على حاجه بسيطه وفي الاخر تتعب وتندم. 200 دينار و300 دينار ربي يبارك لك وتعيش حياه سعيده، بزوز ملايين كلك تولي مشاكل، تولي مشاكل مع مرتك، مشاكل كلها مشاكل، ودنيا مشاكل، ولادك مشاكل، بزوز ملايين بنتك في السبيطار، مرتك في السبيطار، بنتك الاخرى في السبيطار، أمك في السبيطار، أربعة في السبيطار، تزيد تخلط عليها منتي، تزيد تتسلف بالأنتيريس بمئتين دينار، والله والله والله نحكي لكم، قرينا وفي الفاك وقرينا كيما قريتوا، تبع ثنية ذي شوف العجب، والله شوف بالحق تشوف العجب، اللي تحب وجيك، أصدق مع ربي اللي تحب وجيك، كيما قلت مهدي أو مهدي، مهدي يجي كل النهار أحد وسبت من باش. أربع سنين طبعا عليه مش هو يجي هذا ليه في بالكم هو يجي راهو كيما الصيادة، فما شكون صيادة من تونس يقول لك يابا يمشي السبت واحد يهبط الباجة من هنا يمشي الباجة للقلتة وهو يطيشك السنارة، فما مس ليلة كاملة، فما مس فما فما فاها مس فما ليلة كاملة سبحان الله عليه تغرم عشق. وفمه كي واحد يعشق القرآن ويعشق رب سبحانه وتعالى ويحب هذا الصدق يحب يضحي يجيه مرتاح فرحان في الحرام يمشي للخير ويبدأ ليلة كاملة وهو شيخ فرحان، فما بالك ربي كي يعطي وقت لربي يجي من بعيد يبدأ معاش يحس شيء، صدقني العاد يحس شيء. عيشوا مع القرآن تو ربي سبحانه وتعالى يحيي القلوب. القلوب هذه راه ما يحييها كان القران. وعلاش واحد قال لك اكلي مونغليان فما اللي ما يسمعوش مليح، فما ناس ما تسمعش، لكن يسمعوا فما عباد ما تسمعش. وقرا قدامهم واحد القران الوحيد اللي بكى ما يسمعش، الوحيد اللي بكى في الحاضرين ما تسمع. عيط المدير ومشايخ قالوا شبيه هذا، قالوا راه ما يسمعش. ما دام ما يسمعش باش يسمع القران، خاطر ما يسمعش بالودنين القران، باش تسمع بالقلب. وعلاش يقول لك حتى كي يقراوا قران قدام الغرب او قدام كفار يميزوا، يتميز ما يقول له يقرا له كلام ويقرا له قران يفهموه، يعني حتى ما يفهموش ان الاحساس مش كيف كيف. القران الوحيد اللي تحس بالقلب معناه. قال رب سبحانه وتعالى: يا ايها الذين استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. في الحياه القران الانسان اذا ما يعيش مع القران، نعطيه القران اللي هو حياتي، اللي هو باش يضمني الناس على السيرونس ويدفع الرشوه ويبكي ومن هنا وما عادش يولي متدين وقتها. تعرف الظروف ما عادش اللي باش يضمن لك حياتك وحياه الاخره وحياه اولادك وحياه زوجتك وحياه عائلتك هذا الكتاب. غيره ما يضمن لك حد، يضمن لك كل شيء اللي تحبه في بالك يضمنه لك ان شاء الله، وحتى لو كان ما تفهموش. صحيح حفظت تعلمت اشتغلت به، حتى قلت يا رب حتى تغزر كل يوم، حتى ما تعرفش تقرا هكا تصفح وتغزر بعينيك، حتى امك تعلمها وما تقراش مسكينه قول يا امي حلي المصحف وغزري بعينيك، اغزري بعينيك خير ما تغزري المهند. هاي علموهم حتى يغزر المصحف هكا بعيني، حتى عينيك تتنور. مستحيل المشايخ اللي قرينا عليهم في 98 سنه تلقاها هكا عينيه. انا مريات توا طالب واحد يتعلم في يعمل لك اللينات، يبدا لينات مازال عمره 20 سنه يعمل في اللينات. مشايخ في 90 و80 سنه يبدا يصحح في المصحف ويعرف الالف الخنجريه ويعرفها وين، ويبدا يدقق فيه المصحف عينيه سبحان الله. عليه وين ينظر هو ديما ينظر كان في القران، ينظر نور ربي سبحانه وتعالى. واحد تو عمره 20 سنه عمل لينات و30 سنه عمل لينات، انظر للقران حتى لو كان ما تقراش، اغزر للقران، علم امك تغزر تصفحه بشوي بشوي، تعلم حتى فما ادب، حتى فما ادب مع كلام ربي. جماعه بنغلاديش كي يبدا ينزل المصحف يبدا يرعش، يبدا يرعش، معظمين الكتاب، نعظموه ان شاء الله، نحن ان شاء الله نعظموه ونعلموا ديارنا ان شاء الله. به وان يونس لمن المرسلين، وان يونس لمن المرسلين اذ ابق الى الفلك المشحون، اذ ابق الى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين، من المدحضين، من المدحضين، من المدحضين، من المدحضين. قال إياك أن تفخم المستفل إن كان الاستعلاء به متصلا، كالحق واهدنا الصراط واتقى والمدحضين وعظيما راهقا. انتبهوا للترقيق، المدحضين، المدحضين. فلو فالتقمه الحوت وهو مليم، فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين، فلولا أنه كان من المسبحين. هاو اللي نحكيو عليه، تعرف على الله في الرخاء. هاو وري وري أنت اش وقت الشدة. فلولا أنه كان من المسبحين، لازم الإنسان يبين اش وقت الشدة تقول يا ربي يا ربي وينك في الرخاء. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، فلولا أنه كان من المسبحين فنبذناه بالعراء وهو سقيم، فأمناه بالعراء وأنبثنا عليه شجرة من يقطين، وأنبثنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. هنا أو بمعنى بل، عندما بل يزيدون عند ساعات للتخيير ساعات للعطف، هنا بل بمعنى بل. فآمنوا فمتعناهم إلى حين، فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون أم خلقنا الملائكة إناثا ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون لكاذبون أصطفى لكاذبون أصطفى أي بهمزة قطع لأنه سؤال لك يا أصلا اصطفى يقولوا اصطفى يعني تخبر تولي بعد اصطفى اصطفى او كان نجم نستغنيه عليه تولي اصطفى ابنك ابنك ابنك لكن في مثلا كي تدخل على اللفظ الجلالة مثلا ولا الاسماء الله به وندخل عليها نجمش ناحية همس الوسط ما نجمش خاطر تولي الله فولينا مدينة الله خير او الذكرين أو الله الذكرين لكن في هذوما النجم نستغنى عليه إني أصلا اصطفى اصطفى يعني معروفة في العربية تقول اصطفى يعني سؤال اصطفى يعني إخبار اصطفى البنات على البنين اصطفى البنات على البنين اصطفى البنات على البنين اصطفى البنات على البنين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على آل ياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجينا وأهله وأجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين بالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون أما فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأرسل يجدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وإن يدون ألا إنهم من إفك ما لكم زوز أسأل خاطر نجموا ناخفوا كيبدأوا زوز أسأل نجموا ما لكم وكيف زوز للاستفهام ما لكم كيف تحكمون ما لكم كيف تحكمون ما لكم كيف تحكمون والله يبيضي هاو بعثوا لك هدية سي مهدي هدية للأخ الذي يجي من بهجة فتح الله عليه جزاه الله خيرا كش أضرب أضرب عندك أضرب عندك الشوكولات بعوض يجيبوها للشيخ لدي مقطع نكلش الشوكولات وشنو هو الكتابة ذي؟ برا ضرب الكتاب اضرب هدية صح عليك شوكولاتة وكتاب يمرك وار خلص ساكو جزئين جزء جزء جزء جزء ها؟ ها كلنا الوليد قبل نبعثهم للمسابقات نقسموا بعض به ها؟ شوكولاتة قلت لك تب قلت لك تب شوكولاتة تمشي لك تب ويمشي لك تب يا ودي ما لكم كيف تحكمون ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا بارش يقرأوا الجنة نسبا أو سوف نعمل بي أنا الصوت وبيقول وجعلوا بينه وبين الجنة نسب ايش تعمل به هذا؟ والله مشكله كبيره هذا. عامي تتقبل، اما انسان مراه كبيره تتقبل، اما انسان يقول لك وجعلوا بينه وبين الجنه، الجنه واضح الكلام. ولقد علمت الجنه انهم لمحضرون، ولقد علمت الجنه انهم لمحضرون. سبحان الله عما يصفون، سبحان الله عما يصفون، سبحان الله عما يصفون، سبحان الله عما يصفون. إلا عباد الله المخلصين، إلا عباد الله المخلصين. فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال. فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال. لأصلها صالي، فرسما محذوفة، التقاء الساكنين ماكمش فيش تشلقوا بها. كيفاش تعرفها؟ في الوقف. وتنجم تختلف من قارئ القارئ، فما شكون يثبتها وشكون ما يثبتهاش. فما قارئ يقول لك اقف تقول الا من هو صالي، وما يقول الا من هو صال. فمن وقف بالياء على الاصل، ومن وقف بدون ياء على الرسم. كما سندعو الزبانيه، اصلا سندعو الزبانيه وين مكتوبه؟ مش مكتوبه الواو، فتكتب تقف عليها الرسم سندع هكا. وكل نجم واحد آخر يقول سندعو كثير منهم الأشياء ذوما، فالإنسان ينتبه لهم. إلا من هو صال الجحيم، إلا من هو صال الجحيم. خاصة كيبدأ واحد أستاذ عربية ويحضر لك يقول لك إيش بيك، وين وين لا وين تبين له ترو يعرفها، فمشي يا فمشي واو واضح. وما منا إلا له مقام معلوم، وما من إلا له مقام معلوم. وإنا لنحن الصافون، وإنا لنحن المسبحون، وإنا لنحن الصافون، وإنا لنحن المسبحون، وإنا لنحن الصافون، وإنا لنحن المسبحون، وإنا لنحن الصافون، وإنا لنحن المسبحون. وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين. وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين. فكفروا به فسوف يعلمون، فكفروا به فسوف يعلمون. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. إنهم لهم المنصورون، إنهم لهم المنصورون. وإن جندنا لهم الغالبون، وإن جندنا لهم الغالبون. فتول عنهم حتى حين، وأبصرهم فسوف يبصرون، وأبصرهم فسوف يبصرون. أفبعذابنا يستعجلون، أفبعذابنا يستعجلون، أفبعذابنا يستعجلون، أفبعذابنا يستعجلون. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين، فإذا نزل بساحتهم فساء صباح النور وتولى عنهم حتى حين وتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هذه روى هذه مشكلة زاد. هذه الآية هذه آية من القرآن. شي ما ينجم مثلا تصلي لهم بالآيتين هذه ينجموا يبداوا معاك راهو خاطر في تونس كيسمعوا سبحان ربك رب العزة عما يصفون فستتبعوه كرد بالك تجيش تقرا به. اللي توضح لهم هكاك يتبعوك في بالهم معناها هي كلام معناها يقولوه وين تجي هذايا كلهم يتكلموا في الجامع كونوا ساكتين كي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انت في المغرب مثلا نقول حبيت تقرب ايتين مثلا قلت سبحان ربك رب تلقى في الجامع الكل وراك سبحان ربك رب العزة عما يصفون فالانسان يتجنبه ولا يقرا ايه قبلها باش يكون انسان حكيم شويه ان شاء الله. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وهديناهما الصراط المستقيم وآتيناهما الكتاب المستقيم وهديناهما الصراط المستقيم وآتيناهما الكتاب المستبين وآتيناهما الصراط المستقيم وأركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإنا برسل من المرسلين إذ قال لقومه أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عليهم من الآخرين سلام على ياسين إنا كذلك نجزي المحسنين وإن أول عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن يقرأ لينا وقوم أجمعين إلا عجوزا في الغابر ودخل آخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس من المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساءم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وسقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله إنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة ولقد علمت الجنة إنهم لمغرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون أنتم عليهم فاتنين إلا من هو صال الجحيم وقلنا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصالحون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا لأن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتولى عن حتى حين وأبصر فيبصرون بعذابنا يستعجلون فإذا نزل بسحرهم فساء صباح المنذر وتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما لا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أحسن الله إليكم.